يقول المؤلف تقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، كل ما دخل ما صح أن تدخل عليه الألف واللام فإنه نكرة، مثل الرجل يصح أن تدخل عليه الألف واللام تقول الرجل. ولهذا قال ابن مالك في تعريف النكرة: نكرة قابل المؤثرة، نكرة قابل المؤثرة، يعني كل اسم قابل لأل تؤثر فيه التعريف فهو نكرة. طيب، صار الأسماء تنقسم إلى قسمين: معرفة ونكرة، فما دل على معين فهو معرفة، وما دل على غير معين فهو نكرة. النعت يجب أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، إذا كان المنعوت منكرا وجب أن يكون النعت منكرا، إذا كان معرفا وجب أن يكون النعت معرفا كما عرفتم. وبهذا انتهى باب النعت، ولنأخذ عليه الآن أمثلة، فنبدأ من الأول، أو احنا في من الأول. يلا: أكرمت الرجل العاقل، أكرمت الرجل العاقل، العاقل خطأ، كيف أنا أعلمكم يقول خطأ؟ لأنه ما تبع فيه في إيش؟ ما تبع في إيش؟ في إيش ما تبع؟ أكرمت الرجل العاقل. الله الله، الحمد لله أنك أخطأت أكثر من. طيب، أكرمت الرجل العاقلة، الرجل العاقلة، هذا الصواب. طيب، لأنه يجب أن يكون تابع للمنعوت في الإعراب، إن كان مرفوعا فمرفوع، إن كان منصوبا فمنصوب، إن كان مجرورا فمجرور. طيب، اعرفها. أكرم الماضي. نعم. مبني على الفتح. لا. السكون. نعم. لماذا؟ الفاعل. طيب، وإن شئت فقل بضمير الرفع المتحرك. زين. الرجل. أتى. أتى. أكرمت. فأتى المتكلم. نعم. ضمير المتكلم مبني. مبني على الضم. نعم. تمام. الرجل. نعم. مفعول به. نعم. منصوب. نعم. مفعول به منصوب. طيب، وعلم نصبه. على الخطب فتح الظاهر على الشيء. طيب، العاقلة. العاقلة. العاقلة. نعت للرجل. نعت للرجل. نعم. ونعت المنصوب. نعت المنصوب منصوب. وعلم نصبه. زي. طيب، جاءني الفتى الشجاع، حدك الشجاع. الشجاع. شجاع. شجاع. طيب، اعرب جاءني الفتى الشجاع. جاءني جاء الفتى الشجاع. جاء فعل. فعل ايش؟ ماضي ولا امر ولا مضارع؟ جاء. جاء. جاء. ما زي الفتى. الفتى فاعل. نعم. لا، الفاعل ما يكون منصوب، لازم يكون مرفوع. لا، منصوب. لا، الفتى لازم يصير مرفوع. جاء. لأن الفاعل لازم يصير مرفوع. جاء الفتى. جاء الفتى مرفوع. الفتى مرفوع. فاعل مرفوع. وأنا مترفعه. الضمة الضمة. وين الضمة؟ مقدرة. نعم. على الألف. على الألف. نعم. منع من ظهورها. تعذر. الشجاع. نعت للفتى. نعت للفتى مرفوع المضمه. ونعت المرفوع مرفوع. وعلى مترفعه. طيب يلا. مررت بالقاضي العادل. خطأ. وش الصواب؟ ايش؟ حرك اللام. العادلة. ليش؟ شولة. مررت بالقاضي العادل. العادلي بالكسر. ليش؟ لأنها نعت للجار المجرور. نعت للمجرور. ونعت المجرور مجرور. طيب اعرفها. مرة. نعم. فعل ماضي. نعم. منصوب. لا. فعل ماضي. إيه. مبني. مبني. على. على الفتح. لا. لماذا؟ لا. من يعرف؟ نعم. صح. الاتصال بتاء الفاعل. طيب. والتاء. لا ننتقل الأول. التاء. مررت. ضمير متصل. مبني. مررت. مررت مبني على الضم في محل. نعم. بالقاضي الباء. والله نسينا الإعراب الحقيقة. نسينا الإعراب. لازم نكرر. مهمر عليك بأول كتاب. الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. إيش بعد؟ وحروف الخفض. آه. وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب وكاف والباء واللام. والباء حرفها خفض. نعم. الخفض. القاضي. القاضي. نعت. لا. القاضي اسم مخفوض. نعم اسم مخفوض بالباء. وعلامة خفضه. وعلامة خفضه كسر. وين الكسر؟ القاضي. القاضي آخره ياء. آخره ياء ساكنة. منصوب ياء. أين؟ مجرور بياء. مجرور بكسر مقدر على آخره للثقل. صح. مجرور بكسر مقدر على آخره للثقل. العادلي. العادلي اسم منعوت. منعوت. نعت. نعت. للقاضي. نعت للقاضي. ونعت المجرور. ونعت المجرور. مجرور مثله. وعن مجرد كسر ظاهر في آخره. طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العصر. وحروف العصر عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وأما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت فإن عطفت فإن عطفت بها على مرفوع رفع أو على منصوب نصبت أو على مفعول خفض أو على مجزوم جزم تقول: جاء زيد وعمر، ورأيت زيد وعمر، أمرت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد.

ما هنا شيء من الضمائر قال مرفوع أو منصوب أو مجرور أبدا، كل الضمائر يا جماعة ما يقال فيها مرفوع ولا منصوب ولا مجرور، حتى ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم على ضم مبني على الضم في محل. طيب كمل. نعم اسم مجرور والباء علامة جر الكسر الظاهر على طول. نعم. ولا عمري. لا ما هذا المثال. مشكلة يا جماعة، طالب يعطى مثال وينسى مثال. يلا يا أخي. ولكن لا ولا عمري. لا بل عمري. بل عمري يلا. بل حرف عطف. نعم. وعمري اسم معطوف على زيد. نعم. ومعطوف على المجرور ومجرور وهذا جرى قصة الظاهر على اخره. نعم احسنت. اذا فاباه أكرمت زيدا فأباه. أكرمت فعل وفاعل. أكرم فعل مبني عن فتح مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على ضم في محل رفع فاعل. نعم. زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفاء الظاهرة على آخره، والفاء حرف عطف. وأباه أبا معطوف على زيد منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وأبا مضاف والهاء مضاف إليه. كمل. أباه مضاف إليه مبني على. طيب ألف هنا. هذا بالنسبة للمعنى. أي وش ما وش تفيد؟ ها؟ التعقيب. الترتيب والتعقيب. كيف يصير الأب بعد الابن؟ هذا المثال هذا كم المثال؟ ها؟ المثال. مثال ما يصح. كنت زيدا فأباه. التعقيب هو التعقيب. طيب كيف التعقيب؟ الأب عوّ الابن؟ نعم. نعم. ما يصير. الأب قبل الابن. نعم. ما عمر سمعت بأن ولدا ولد قبل أبيه أبدا. لكن أنت أكرمته ولم ها؟ أنت أكرمته. ها يعني الإكرام هذا ما هو بالوجود. صحيح يا جماعة يصح أني أكرم الولد قبل الأب. صحيح. يلا اللي بعده. أخذنا عشرة. قال الله تعالى فإما منن بعد وإما فداء. الفاء حسب ما قبله. نعم. إما حرف تقسيم وعلى رأي المؤلف عطف. ها؟ حرف عطف على رأي المؤلف. نعم. منن لا قص الأولى فإما من منن إيه نعم. إما منن منن مفعول به مثال محذوف منصوب على نصب الفتح. وش تقدير الفعل المحذوف؟ يعني نعطيكم أو نعطيكم منن إيش؟ ها؟ ما يستقيم المعنى. فإذا حتى إذا أتقنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد. تلقوا منا أو يمن الله عليك منا نمن منا نمن عليك شو يمن منا

أجمع وأبتع وأكتع وأبصع يؤكد بها الجمع خاصة، فتقول جاء القوم أجمعون ورأيت القوم أجمعين ومررت بالقوم أجمعين، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. طيب، التوكيد يوافق المؤكد في نعم في رفعه نعم وتعريفه، لا ما فيها تنكير، في رفعه يعني إذا كان المؤكد مرفوعا فالمؤكد مرفوعا، كان المؤكد مرفوعا، إذا كان المؤكد منصوبا كان المؤكد منصوبا، إذا كان مجرورا كان المؤكد مجرورا، إذا كان معرفة كان المؤكد معرفة، كان المؤكد معرفة. واختلف النحويون هل تؤكد النكرة أو لا، فقال بعضهم لا تؤكد وقال بعضهم بل تؤكد، وظاهر المؤلف كلام المؤلف أنها لا تؤكد لأنه لم يقل إيش وتنكيره. طيب ها لما هي موجودة عندنا مشروحة ما هي موجودة. طيب نأخذ الآن تمرين على هذا الشيء، أكد زيدا، أكد زيدا، هات مثال فيه تأكيد زيد. جاء زيد نفسه ولا نفسه؟ نفسه. أعربها. جاء فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. زيد فاعل مرفوع بالضم الظاهر على أخره. نعم. نفسه نفسه جميع. نفسه نفس. نعم. توكيد. نفسه توكيد. نفس توكيد لزيد. توكيد لزيد. نعم. نفس مضاف وتوكيد المرفوع. توكيد المرفوع مرفوع. نعم. نفس مضاف وعلى مطرفه. على مطرفه الضم الظاهر على نعم. نفس مضاف والهاء مضاف. نعم. مبني على الضم. مبني على الضم. في محل جر. طيب. الأخ. الأفغان. نعم. أكد أكد محمد بالعين. إيش؟ لا لا هات مثال، هات مثال مؤكد فيه محمد بالعين. مثلاً ضرب زيد نفسه. لا محمد محمد. طيب. ها. ضرب محمد نفسه. لا. أنا قلت بالعين. قام محمد. ها عينه. عينه. طيب أعربها. نعم. مبني على الفتح. نعم. محمد فاعل. نعم. مرفوع. نعم. مرفوع. نعم. وفي عينه. عينه. عين مضاف. لا لا قبل أن تقول عين مضاف. عين توكيد. توكيد لمحمد. نعم. مضاف. أصبر. وتوكيد المرفوع. من شأن أي مؤكد وهو مرفوع. نعم. هذا مضاف. أسبر أسبر. وعلى مت رفعه. على مت رفعه نصف. إيش؟ لا مرفوع رفع رفع على ضم. على مت رفعه الضمة على آخره. عينه الضمة على آخره. عين مضاف. عين مضاف مضاف إليه. ألها. محل الجر. أسبر عين مضاف ولها مضاف إليه. هذا مضاف على مضاف إليه بدلاً مبني على إيش؟ مبني على عينه مبني على نعم في محل الجر. تمام أحسنت. هات القوم مؤكدا بكل. نعم. رأيت القوم كلهم. طيب اعربه.

وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. نعم. وابن مضاف وعقيل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. نعم. نفسه توكيد نفسه توكيد لكتاب منصوب علامة نصبه فتح الظاهر على آخره. أحسنت. نفس مضاف والهذا من التصل مبني على السكون في محل على السكون. على السكون نفسه على الضم في محل جر. طيب بعده. طيب عبد الرحمن بن داود خذ. جاء قوم انفسهم. نعم. جاء فعل ماضي ابن اسد لم حلم من الفتح الظاهر على اخره. والقوم فاعل مشروع لم يفتح به الظن الظاهر على اخره. انفسهم انفسهم التوكيد للقوم وتوكيد المشروع ما فعل منه وهو مضاف والهاء مضاف اليه مجرور مبني على طرف محل جر بالاضافه والميم لا مفهوم. احسن. طيب مررت بالقوم أو أنفسهم. مررت في المفاعل مرة في الماضي مبنيا على سكون الاتصال بضمير رفع المحرك. نعم. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. في القوم الباء حرف جر والقوم اسم مجرور. والباء حرف جر ولا بي حرف جر؟ الباء. الباء؟ نعم. ليش؟ لأن حرف واحد. إذا كان حرف واحد قال باسمه. نعم أحسنت. البحر جر والقوم اسم مجرور وعلامة بالباء. بالباء نعم. وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. أنفسهم أنفسهم توكيد توكيد للقوم توكيد المجرور مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. نعم. والميم والميم للجمع علامة الجمع. طيب أعتقت العبد كله. يصلح افضل المثال انتم لا تاخذون على طول. كلهم ليش؟ كله هذا اللي نقول عنه يعني يصح المثال. ايش تقولون يا جماعه؟ يصنع هو العبد واحد لا بس رقد يتجزا لكن ليس قد يتجزا. طيب نعم. عشق فعل الماضي مبني على السكون الاتصالي بضم رفع. نعم. العبد مفعول به منصوب الله تعالى آخر. كل توكيد للعبد منصوب وهو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر بالإضافة. صح. طيب مررت بالقوم أبتعي. لا أنا أقول أبتعي. ما تظن؟ لا لا يصح. لا يصح. جزما. ليش؟ لأنه لابد من يعني تقدم أجمعين أبتعين وأبصعين. وأكتعين. أي نعم. أحسنت. أعرف هذه الأجمعين. نعم. أجمعين توكيد. هذه الجملة كلها. كل الجملة. نعم. رأيت القوم. نعم. رأيت القوم أجمعين. نعم. كل واحد بس الأول هي منصوبة. رأيت القوم أجمعين. رأيت قاء الفعل الماضي مبني على الفتح. رأيت مبني على سكون اتصاله بالتاء بضمير رفع المتحرك. أحسن. نعم. والتاء والتاء مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. أحسن نقول ضمير ضمير مبني. أقول التاء ضمير مبني. أحسن. التاء ضمير مبني